قضية الاستزاز مسألة من يريد بأحد سوء يأتي لكلامه فيجتز. أنا قبل 15 عاما في مسجد السلام في حي قديم يعرف في المدينة بأرض الكردي تعرفه، كنت أدرس تفسير، تكلمت عن عبد الله القصيمي، وكنت أنا أتكلم عن أن الإنسان يتقلب ما بين الهدى والضلال، وانتهيت إلى كيف مات الرجل. والحق أنا الآن كان بودي أنني لم أضرب مثلا به، لا أحب أن يخاصمني أحد أمام الله، لكنه كان يعني ذائع حاله، يعني ليس شخصا خفيا وأنا أظهرته، لكنني تكلمت عن قضية ما يعرف بأن الإنسان ينقلب ربما من الهدى إلى الضلالة. في ثنايا الكلم أخطأت معرفيا. ما معنى معرفيا؟ أدرجت معلومة أنا إلى الآن لا أدري كيف أدرجتها، فخلطت، ذكرت أن هذا عبد الله القصيمي له رواية تسمى مدن الملح، وهي ممنوعة هذه الرواية. هذه الرواية ليست لعبد الله القصيمي، إنما لرجل آخر اسمه عبد الرحمن المنيف من أب سعودي وأم عراقية، له روايات، رواية عربي توفي عام 2004، وأما عبد الله القصيمي توفي 96، يعني قبل 18 سنة. أنا بعد وفاته بفترة زمنية بشهر شهرين، يعني قبل 17 سنة 15 سنة قلت هذا الدرس. الآن مضى على الدرس قرابة 17 عاما، 16 عاما تقريبا. الآن في هذه الفترة، هذه الأيام التي نحن فيها، أظهر رجل ما أدري من هو أظهر هذا التسجيل، هو تسجيل صوتي بعد 17 عام، بعد 17 عام، وجاء للقضية وقال يعني أن الشيخ المغامسي خلط ما بين عبد الرحمن المنيف والقصيمي. هذا حق، أنه في خلط واضح في الكلم. أنا لا أدري كيف سقط هذا، يعني يظهر أحيانا نسأل الله مع تزاحم المعلومات، مع سبق اللسان، يبقى الإنسان ضعيف، يبقى الإنسان بشرا، يقدم يؤخر يخلط، هذا أمر لا يمكن أن ننزي أنفسنا عنه، لأننا ندعي شيئا ليس لنا. يقع هذا، يقع مني ويقع من غيري، وأقول أنني أنا أخطأت أصلا في إدراجي، وأخطأت في أنني مثلت بالرجل. يعني لو أنا في زمني هذا ما أنا لا أمثل بأحد ولا أحب أن أتعرض لأحد. أنا أقول اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وأخرجوا منها، دون أن أقلد أحدا شيئا لم يتقلد. لكن المقصود هذه قضية. ثم بعضهم أخذ كلمة ممنوعة سياسيا. هو الآن لما تقول في عصر مثل هذا الذي ظهر فيه ما ظهر من الفتن وطلت فيه ما طلت من يعني مما هو معروف، فعندما تقول ممنوع سياسيا تفهم شيء آخر، لا تفهم في سياقها الذي قيلت فيه قبل 17 عاما. هي مثلها الآن الذي يتحدث عنه الحديث في قضية لما قال الشاب إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. لا بد أن نعلم متى قال الشابي ذلك، لما قاله، يخاطب من، عما يتحدث، من الأبيات التي قبلها، من الأبيات التي بعدها، ستعرف إيمان الرجل. من قواعد العلم أن يرد متشابه الكلم إلى محكمه، إلى محكم قائله. لكن ما يأتي إنسان المتشابه أو يأتي باللفظة ويقولها في زمن غير اللغة، مثل كائن حي ينمو يتسع يضيق حسب الحالة التي فيها. اللفظة تعني في زمن شيء وتعني في زمن آخر شيء آخر. مثلا أبو جعفر المنصور قال للإمام مالك فوطئ للناس كتابا تجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس. هذا الكلام في القرون الأول قاله جعفر المنصور. الآن لو قلنا عن زيد من الناس أنه متشدد، تأتي مفاهيم أخرى، الذاكرة تأتي بأشياء غير كلمة متشدد في الفقه، تأتي أشياء أخرى، تأتي ما يسمى بالإرهاب، ما يسمى بغيره، هذا الذي يفهم من السياق. لو قال زيد من الناس عن عالم إنه متشدد كأنه يعني يتهمه بأن فيه ما فيه وهو لا يقصد، لكن هذه الكلمة التي قالها أبو جعفر لا يمكن أن تتلبس بشيء من أوضاع عصرنا، لأنه ولدت في غير عصرنا. هذا المقصود من اجتزاز الكلمات وقذف الناس بها أحيانا.